أحد عشر كوكبا Thank you. وتكونوا من بعده Thank you. وجاءوا أباهم عشاء Thank you. ولكن وكذلك نجزي المحسنين. Thank you.